إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وفصل الذي عقده ابن القيم لمداوات صاحب إدمان المعصية بعد أن استمكنت المعصية من قلبه وعز عليه فراقها ولم يستطع منها فكاكا. فصنف له هذا المصنف ليكون أشبه بخارطة طريق أو بخطة عمل أو رشدة علاج كيف يتعافى مما ابتلي به من هذا الإدمان، إدمان المعصية. فبدأ يتكلم في إيه بقى؟ يتكلم من ضمن الحاجات اللي ذكرها من العلاج، الكلام عن إيه؟ الكلام عن أثر الذنوب والمعاصي من العقوبات. في عقوبات هتصيب الإنسان، عقوبات هتصيب الإنسان بسبب أنه مدمن للذنوب والمعاصي. وتكلمنا في هذا الباب منذ أكثر من 3 دروس، وهو ما زال مستمرا، وده من أبرع أبواب الكتاب. كتاب كله رائع بصراحة، ده من أبرع ومن أروع أبواب الكتاب. النهاردة أنا عايز حضراتكم بقى تنتبهوا معايا، لأنه هيتكلم معنا النهاردة في 3 حاجات من عقوبات الذنوب والمعاصي، والثلاث حاجات دولت هيفسروا لنا حاجات كتير من اللي بتحصل معنا وتحصل حوالين مننا في المجتمع، وتحللك إشكالات لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك سببا لتوبة نصوح. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار الجرائم التي عذبت بها الأمم، فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. الحتة دي مهمة. ابن القيم رحمه الله بيقول بعد ما ذكر في الدرس الماضي، ذكرنا في الدرس الماضي وفي الفصل اللي فات، ذكر حديث سمرة بن جندب اللي فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعذبون في البرزخ، وحديث طويل احنا عايشنا معاه الدرس الماضي كله. وبعدين بعد كده اتكلم ابن القيم رحمه الله عن ان من عقوبة الذنوب محق البركة وتناقص العمر وقلة المال وغير ذلك. وبعدين اما علق بقى التعليق الجميل ده اللي احنا كنا طولنا اول مرة فاخرنا بقى، بيقول: لا ريب لا شك أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب. يعني ربنا عاقب ناس على أنهم بيطففوا الكيل والميزان، وعاقب ناس على أنهم بيعملوا جريمة الشذوذ اللي هي اللواط، وعاقب ناس علشان كانوا بيستهزئوا أهل الدين، وعاقب أناسا لأنهم تكبروا في الأرض وغرتهم قوتهم، عاقب ناس زي فرعون ومن معه لأنه أفسد في الأرض، علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، ذبح أبناءهم ويستحي نساءه، إنه كان من المفسدين. طيب العقوبات اللي ربنا أنزلها على الناس ديت بيقول بقى: بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب. طب لحد دلوقتي طلع بالشذوذ لابد أن ينتظر من الله قارعة تصيبه، كما أصابت الأمة اللي ظهر فيها الإيه؟ الشذوذ. لو طلع واحد بتطفيف الكيل والميزان زي قوم شعيب أو بأن يبخسوا الناس أشياءهم ينتظر عقوبة وهكذا. يبقى العقوبات بقيت في الأرض سارية, أثرها في الأرض سارية تطلب ما يشاكلها من الذنوب. وبعدين يقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيجعل العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية, فكلما عظمت الجناية وكان لها عند الله عز وجل وزن كلما عظمت العقوبة, كلما عظمت العقوبة. وهكذا يحكم الله سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وكذلك يعني ومثل العقوبات اللي بتقع في الدنيا للجرائم تقع العقوبات في البرزخ اللي هي مرحلة القبر, وكذلك في دار الجزاء اللي هي يوم البعث. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره, فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه. ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. أثرت طاعته أي طاعة الشيطان. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. يبقى ابن القيم يحذرنا هنا, يا أيها المسرف على نفسه في المعاصي لا يغرنك حلم الله, لا يغرنك تأخر العقوبة, كما قال الله عز وجل في هلاك قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك إيه وما هي من الظالمين ببعيد, وما هي من الظالمين ببعيد. فليعد كل مسرف مدمن للمعصية عدته لأن يتلقى عقوبة من ربه إلا أن يتداركه الله برحمة منه فيتوب وينيب. بقول فصل: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة, كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأم, أغير البشر صلى الله عليه وسلم, والله سبحانه أشد غيرة منه, كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد, سعد من ابن عبادة, لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء, فقال: الرجل يأتي بيته فيجد لكعا, يعني واحد لئيم وغد, يعلو امرأته يعني بيزنب زوجته, ثم يلتمس له أربعة شهداء, والله ليس له إلا السيف غير مصفح. يعني المصفح صفحة السيف لما تضرب واحد بها ما تموتوش, اللي هي الجزء العريض بتاعه, قال لا ملوش غير ضربة سيف بالحاد تخلص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا ماذا يقول سعد. هي طبعا حصل روايات كتير, وبعض الروايات قال: أتعجبون من غيرة سعد. وطبعا سعد بن عبادة كان أغير الأنصار, ما تزوج امرأة إلا بكرا, جوزها امرأة بكر, وما طلق امرأة فجرؤ أحدهم أن يتزوجها بعده, رضي الله عن سعد ورحم الله أيام الغيرة والعزة والكرامة. وما تزوج امرأة فما تزوج امرأة إلا بكرا, وما طلق امرأة فجرؤ أحدهم على الزواج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا, أتعجبون من غيرة سعد, والله لا أنا أغير من سعد صلى الله عليه وسلم. الغيرة خلق شريف, والله أغير مني. طيب, وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. خطبة الكسوف، الكسوف وقع مرة واحدة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي خطبة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام كان الوعظ فيها مختلف، لأنه كان يرى كشف له ستار الغيب، فرأى من يعذبون في النار، فنبه الأمة على أربع جرائم كبرى، على الشرك، فأخبرهم أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وحذرهم وأنذرهم من القتل، حتى أنه أخبرهم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، رأى المرأة اللي هي حبست الهرة بتعذب، تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان ده حساب ربنا للمرأة، وإحنا اتكلمنا فيها قبل كده على فكرة في هنا في نفس الكتاب، وقلنا البحث فيها كاملا، إن المرأة ديت أنها كانت من بني إسرائيل، يعني كانت مرأة كافرة، وكان ده سبب تعذيبها، إنها عذبت الهرة بغير حق، بغير حق، واخد بالك؟ ومع ذلك أما اللي بقى اللي بيعذب بني آدم، اللي يموت بني آدم، هي سبت قتلت الهرة حبسا، أما اللي بقى اللي هيقتل بني آدم من غير حق، ده هيحصل له إيه؟ تالت جريمة كانت السرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى في النار الرجل الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، المحجن اللي هو العصاية اللي إيه؟ العوجة اللي العكازة، يمشي كده وحطتها على ظهره كده ويقوم جاي لطش بها اي ايه اي متاع، فلو حد فطن له اقول له انا اسف الله حقك علينا ما خدتش بالي يا اخي مش عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي، طب ما حدش خد باله هيكمل بايه بيه. ده في النار شافه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وبعدين بينبهنا على دي بقى من ضمن الحاجات اللي قالها في خطبة الكسوف، ايه؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم، يعني إيه؟ يقطع معذرتهم بإرسال الرسل، ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. ده معنى جميل جدا، وفي نفس الوقت معنى خطير جدا. المعنى الجميل معنى الغيرة، وإن الغيرة دي أصلها في اللغة معناها الحمية، والمادة زي ما بيقول ابن فارس إن مادة الغيرة أصلا صحيحان يدلان على معنيين، معنى المخالفة المغايرة يعني، والمعنى الثاني معنى إصلاح شيء أو إيه دفع الفساد عنه. فالغيرة دي مادتها على الصلاح، أصلها استعمالها كده. فالغيرة حمية وحرارة وغضب في القلب ينعكس على الجوارح، ومنها ما يحب الله ومنها ما يكره الله كما سيأتي معنا. الغيرة اللي بيحبها ربنا الغيرة اللي لها سبب ومبرر، زي ما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يغار أن تزني أمته أو يزني عبده، يحرم الفواحش والموبقات، يغار من يقترف المحارم، ويغار. والله سبحانه وتعالى يحب الغيرة اللي لها مبرر، اللي فيه ريبة، سبب للغيرة. أما الغيرة التي يكرهها الله عز وجل أو لا يحب الله سبحانه وتعالى، وهي الغيرة التي أشبه بالظلم والبغي على الخلق، غيرة بدون سبب، واحد يعقد واحد اللي قدامه في عيشته او يعقد زوجته في عيشتها بسبب بدون سبب، ما في غيره بدون مبرر بدون ريبه، مفيش حاجه، مش سبب، مفيش حاجه تدعو لهذه الغيره المبالغ فيه، او الغيره التي لا يحبها الله اللي ما فيهاش قبول عذر، اللي فيها اتهام دائم بدون تبين، اللي ما بينتظرش حتى يعرف ايه اللي حصل. عشان كده الحديث ده جمع الكمال في المساله، لا احد اغير من الله عشان ما حدش بس يعمل جرائم وبلاوي ويقول ايه اصل انا بغير. ما حدش اغير من ربنا سبحانه وتعالى، لا احد اغير من الله. من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى انت عشان تبقى غيرتك مرتبطه لغيره الله سبحانه وتعالى او مما يحبه الله، تكره الفواحش ما ظهر منها وبطن، وتنتفض اذا فعلت هذه الفواحش، وتسعى في تغييرها وانكارها، لا تتعايش معها ولا تطبع معها، فش في تطبيع بينك وبين الفواحش، ولا تتعايش معها ولا تقرها ولا تقبلها. بناء عليه اللي هيبقى عنده غيره مش هيطيق يشوف قدامه موقف خليع. لو شايف قدامه موقف خليع في نوع من الرقاعة بين مثلا رجل وامرأة، او حتى بنات او نساء مع بعض، بس في خلاعة، في اظهار استهتار وتهتك ونوع من المجون والفسق، ما يطيقش كده، ما يطيقش خلاص، ما يستحملش. مع ان هو مش في المشهد، هو مش في الكادر ده، بس هو مش متحمل، لان ده مما يبغضه الله عز وجل، والله عز وجل يغار من مثل هذا، فما يطيقش. ده ممكن يسيب شغله، ممكن يسيب بلد كامله بيشتغل فيها ويقول لك لا مش عايش في الناس دي، ممكن مش عايز يتعايش مع الجو ده، مش عارف يقعد في الوسط ده خلاص. طيب، ولا احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا احد احب اليه المدح من الله، من اجل ذلك اثنى على نفسه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحب العذر، فالانسان اذا اخطا وتاب واناب واعتذر لربه، الله عز وجل يقبل منه مع شده غيرته. يبقى الغيره لا يلزم منها عدم قبول العذر، صح كده؟ شوف ضبط المفاهيم بقى، لا يلزم منها ايه؟ عدم قبول العذر. والنبي عليه الصلاه والسلام اللي هو شديد الغيره كان يقبل العذر صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا احد احب اليه المدح من الله، من اجل ذلك اثنى على نفسه. فالثناء بحق والمدح بحق امر مما يحبه الله عز وجل. فجمع في هذا الحديث بين الغيره التي اصلها كراهه القبائح وبغضها، ومحبه العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمه والاحسان، وانه سبحانه مع شده غيرته يحب ان يعتذر اليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. مش هيعاقبهم إلا لما يرسل رسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، من غير ما ينبههم، ومن غير ما يعرف الناس إيه الغلط وإيه الصح، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير، ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر. بقول احنا شوف بقى، ده الطرف الاولاني اللي هو شديد الغيره، اللي الغيره اعمته وغطت عقله ومنعته من انه يتثبت او يتبين او يقبل العذر او يعذر الناس وينبهه، ده طرف مذموم. والطرف الثاني بس في العكس خالص بقى، يحمله على انه يقبل اي عذر ويقبل اي شيء. اللي بيخليه يقبل اي شيء ده ايه؟ ضعف الغيره، عدم وجود غيره في قلبه او ضعفه. فاكرين انتوا كان طلع من سنتين ثلاثة كده حاجة طلعت زي فيه كده دهاني، فاكرين حس حكاية دهاني ده؟ هو دي كان ايه هي رمزيتها ايه؟ انا بغض النظر انا فعلا مش عارف المسلسل ايه هو ولا عارف، بس عايز اقول الايه، عايز اقول رمزيتها. يعني هي رمزيتها انه عايزين يقولوا للناس في الدراما ان دهاني، يعني ده ما يوجبش الغيرة. واحد بيجد المرأة تخرج من غرفة نوم بتاعت بيته ومعها واحد تاني، فلما بدأ مستنكرا فانفعلت عليه جدا وقلت ده هاني، ايه ده هاني بقى؟ طبعا كل اللي اسمه هاني بيبعيني بيعاني معاناة شديدة بعد الموقف ده، واخد بالك؟ ده هاني، يعني انت مش من حقك تغار. ده مثلا هنسميه صديق الأسرة، هنسميه أي حاجة بقى من الحاجات الايه اللي موجودة دي. فجماعة المعنى ده خطير جدا، معنى ضعف الغيرة. تجد واحد يبقى ذهب انه يتقدم لخطبة فتاة مثلا، وبعد كده اصحابه الناصحون له قالوا له خد بالك فلانة دي بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل, فلان دي عندها وعندها وعندها وعندها, ويمنعه, ايه اللي يحصل؟ يقول لك بس انا عايزها, وما هو كل واحد فينا اكيد لي غلطه, ويعني الناس هتعمل ايه, وعنده نوع من الايه, من الدياسه كده وتقبل الامر, يزداد الامر سوءا لو هو متزوج ويكتشف ان زوجته يعني ترتكب فواحش او تخونه, وبعدين هو يعني هو مش ممكن ده فرصه, طب هو مش ممكن كذا, هو مش ممكن كذا, هو هنا ابن القيم بيقول لك ايه, هو ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ ان هو عنده ضعف في الغير, حتى ان بعضهم يعذر من بالقدر. عارف يعني يعذر بالقدر؟ اللي هو بقى كان ابن القيم ذكرها في كتاب الايه شفاء العلي, ان واحد وجد امته وعبده يقعان في الزنا, فلسه بيعاقبهم, قالوا لا ده قدر ربنا, ربنا قدر علينا كده. ورجل وجد امرأته تزني فقالت قدر الله, فيقوم يقبل الكلام, يعذر بالقدر. القدر اللي هو في الحقيقة عذر في حالة, ومش عذر في حالة, هو عذر في حالة الايه, المصائب, وليس عذرا في حالة المعائب. عشان كده سيدنا عمر واحد كان بيقول له ايه حرام, مسكوه عليه الشهود وكل حاجة, فسيدنا عمر بيقيم عليه حد, قال له انما سرقت بقدر الله, قال له صح, وانا اقطع يدك بقدر الله برضه عادي. هو ايه حد, هو احنا فيه منافاه الكلام ده, يعني هي المسألة سهلة, انت دلوقتي سرقت بقدر الله صح, وانا هقطعها بقدر الله يا عم, وانا اقول لك حاجة ونعمة بالله, مسألة سهلة. لكن هو ايه اللي قاله عمر رضي الله عنه, ان ده مش عذر, ده مش عذر. امتى الواحد يحتج بالقدر؟ لو مصيبة, يقول ايه ان اللي يرجعون قدر الله ما شاء فعل, مصيبة. لكن احتج بالقدر على فعل الذنوب وفعل المعائب, اصلا ما قدر كده, وبيلحق بالمصائب الذنب بعد التوبة منه. لحديث حج آدم وموسى بسبب كده, لأن تاب من الذنب وأناب الله سبحانه وتعالى, ولم يعد له حيلة ليدفع بها ما وقع, فيقوم يقول قدر الله ما شاء فعل, بس ده امتى؟ في حق مين؟ التائب. أما اللي هيحتج بالقدر لفعل المعصية, لا ده زيه زي إيه؟ إبليس اللي قال رب بما أغويتني. هو الكلام ده كلمة حق يراد بها باطل, هو فعلا ربنا خلق أفعال العباد, والله عز وجل العبد إذا ضل فهو ضل والله أضله, مش كده؟ طيب لكن السؤال بقى, هل دي حجة؟ لا مش حجة. وزي الكفار, لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء, كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا, قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. مش حجة, مش عذر, مش عذر مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى. فاللي هيحتج بالقدر على الذنوب, وللأسف منتشرة في بعض الشباب, لا دي بيبقى هو كده شبيه لإبليس وشبيه للمشركين. فهو بينبهنا هنا ان في ناس هيحمله يتوسع في طرق المعاذير, ويرى عذرا ما ليس بعذر. كل العقلاء شايفين ان هو اللي بيتعامل بده امر غير مقبول, ومع ذلك هو يقبله. ليه؟ حتى ده بسبب ضعف الغير عنده. بقول وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق, سواء الطرف ده أو الطرف ده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله, ومنها ما يبغضه الله. فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة, غير مبرر. وذكر الحديث وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر, فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر, ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد, ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له, بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته, ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه. يعني اللي هيوفق ربنا في صفة معناها ايه؟ صفة على ما يليق بالخلق, وفي صفة ربنا على ما يليق بالخلق سبحانه وتعالى. العلم, انا بتعلم, انا عندي علم, طب ربنا سبحانه وتعالى هو العالم والعليم سبحانه وتعالى, بس علم الله علم تام يليق بربوبيته, وعلمي مع انه صفة مدح برضه بس يليق بالبشر. وصلت كده يا اخوانا؟ بيقول اخذت اليه قادته تلك الصفة اليه بزمامه, وأدخلته على ربه, وأدنته منه, وقربته من رحمته, وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء, كريم يحب الكرماء, عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة راسخة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. ده استطراد جوه الجزء بتاع العقوبة بنزع الغيرة من القلب. الاستطراد ده مهم جدا ولازم نقف معاه، وهو ايه؟ وهو كيف يتحول الإنسان من شخص خالي نقي من ذنب معين معصية معينة إلى شخص ملوث بهذا الذنب، بل مدمن له، أسير له، لا يستطيع منه فكاكا. إزاي؟ الترتيبه، أول حاجة الخطرة، وبعدين الخطرة تنقلب وسوسة، وبعدين الوسوسة تصير إرادة، وبعدين الإرادة تصير عزم، وبعدين تصير فعل. الخطرة ديت شيء بيخطر للإنسان، حاجة بتعدي على دماغه وعدي على قلبه، وعشان كده كان يقولك دايما حتى تضمن الاستقامة عليك بحراسة الايه؟ الخواطر، حراسة الخواطر. طب الخواطر ديت انا ليه دخل فيها؟ في الحقيقة الخواطر ديت عاملة زي ايه؟ يعني حتى بتوع الطب الناس يقولوا كده، هي مالوش دخل في انه يتكلم، يعني مالوش دخل في ايه؟ في الخاطرة اللي بتجيله ديت. زي ما كنت واحد واقف في الشارع والناس بتعدي قدامك، وانت ليك دخل مين اللي معدي؟ تعرفهم اصلا؟ ليك دخل باللي معدي ده؟ لا مالكش دخل بيه. طيب كلام جميل، يبقى اذا انا ماليش دعوه بالخواطر. لا ليك. ازاي بقى؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي لو رحت قعدت في الحرم، لو انا قاعد في الحرم كده، اكيد وانا قاعد في الحرم بصلي وبتعبد وبطوف بيجي لي خواطر، مش كده؟ ولو انا رحت واحد تاني بقى، مشان واحد تاني راح كده ايه الساحل الشمالي، او راح بقى شرم الشيخ، او راح اي بلد من البلاد الموبوءه دي، حلو، وقاعد على الشط كده قدام الحاجات دي في وسط القرى السياحيه دي، اكيد هيجي له خواطر، صح؟ صح. السؤال بقى، هل هيستوي الخواطر؟ هو نفس الشخص يستوي الخواطر دي والخواطر دي؟ يعني هل يستوي خواطر وانت قاعد في مسجد تسمع درس علم، او قاعد تصلي قيام في مسجد، والخواطر اللي بتجيلك وانت في مول مليء بالصخب والطغيان المادي ومليء بالمخالفات، الخواطر دي زي الخواطر دي؟ عرفت انت بقى مدى مسؤوليتك عن الخواطر ايه؟ ايه دخولك في البيئة المعينة بقى؟ دخولك في بيئة موبوءة، بيئة ملوثة، بيجعل الخواطر الملوثة تهجم على قلبك، وترجع تقول اصلا ماليش ده حيلة في دفع الخواطر، ده حاجة بتخطر عليها ماليش دخل فيها. لا، بس الخطر دي حاجة بتمشي كده وتمر، يلزمك معاها التجاهل الكامل، بل الاجتهاد في دفعها. يعني زي ما ايه، حاجة عدت كده فوق القلب لها اثر ملوث، تقوم تمسحها تدفعها. بس اللي بيهمل الخواطر ديت وبيهمل دفعها وبيهمل تجاهلها، ايه اللي بيحصل؟ ومش بس كده، بيبتدي ياخد ويدي مع الخواطر دي، ان الناس معدية في الشارع انا اوقف واحد اتكلم معاه، تعالى يا عم انت اسمك ايه، هي دي بقى الوسوسة، يبدأ يوقف الخواطر ويتكلم مع الخواطر دي، تقوى تتحول الى وسوسة، شيء ملح. ايه معنى كلمة وسوسة؟ فكرة تسلطية ملحة، ملحة عليه. ولو قوية دي ممكن تبقى مرض على فكرة، بس خلينا نتكلم في حتة ايه، الفكرة التسلطية اللي بتلح عليه دي، فكرة بتجيله بس مش بكلم على الصورة المرضية دلوقتي، بدأت تدخل جوه عقله بطريقة اكثر تشكلا وتصورا، ويبقى لها زي ملامح كده جوه عقله جوه قلبه، وهو عمال بسبب ان هو بياخد ويدي مع الايه، مع الخطيرة، وسبب ان هو بيسيبها تتمكن من قلبه. طب بعد ما يوسوس تتحول لايه؟ لإرادة. بدأ يبقى عنده انبعاث قلبي ناحية المشكلة دي، الأمر ده، والقلب ده سيد البدن، الانبعاث القلبي ده هيترجم بعد فترة لإيه؟ لعزيمة. خلاص وصل للنقطة بتاعت اللاعودة بقى، اللاعودة نقطة الإيه؟ موقعة الفعل، اللي مش هيمنعه من الفعل ساعتها إلا منع قدري، راح يسرق لقى الخزنة فاضية، راح يسرق لقى الباب مقفول كده، لكن عشان كده في الحالة دي هو بيأسم. الحالة اللي بيوصل لها لما يبقى عنده العزيمة دي بيحصل له ايه؟ بيأسم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا القاتل فما باله المقتول؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ده هو كان بيضربه بالسيف، يبقى ما منعه من قتل صاحبه إلا أن صاحبه اللي عاجله بالقتل. يبقى تارك الحرام عاجزا مع عزمه على فعله آثم، صح كده؟ هو راح يسرق بيفتح الدرج بقى فاضي، مش هنقطع إيده، بس هو خد وزر وإثم السرقة، صح كده أخوانا؟ دي مهمة جدا. يبقى ناخد بالنا إن دي التدرج لإزاي يتحول الإنسان من شخص نقي خلوا من الموبقات والمعاصي إلى شخص ملوث مدمن للأمر ده، الإهمال. يبقى بيقول: والمقصود، هيبقى يسيب بقى الايه الاستطراد ده. على فكره الاستطراد ده هيجي معاه فصل كامل بعد كده، اللي احنا قلناه سريعا ده هيجي له بعد كده فصل كامل وهنطول فيه ان شاء الله. بيقول: والمقصود انه كلما اشتدت ملابسته الذنوب اخرجت من قلبه الغيره. دي بقى اللي حته بيقول لك هتفسر لك كتير من الحاجات اللي احنا عايشين فيها. كلما اشتدت ملابسته الذنوب اخرجت من القلب الغيره على نفسه، بغيرش على نفسه، واهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. كم البنات المتبرجات اللي بيملأ الشارع ده كله؟ دي كل واحدة منهم ما هيش جاية كده من الهوى كده من العدم يعني، لا ده دي إيه؟ ده دي لها أب وليها أم وليها اخوات بنات وليها اخوه ذكور شباب وليها جيران وليها اقارب وليها صاحبات، صح كده يا اخوانا؟ تخيل بقى الـ الـ الـ الـ البنت اللي هي في حاله التهتك واظهار العورات بطريقه مكشوفه ده، فضلا بقى عن الافعال الاخرى من الضحكات والتمايل و مما لا اذكره، كل ده وكل دول محيطين بيها، فين تأثيرهم عليها؟ في الحقيقة افتضحوا فاصطلحوا. هتجد تعال نشوف أخوها، أخوها مشغول بالمخدرات وبفعل الموبقات مع بنت تانية، فإيه الهمة اللي هتكون عنده عشان يمنعها؟ هيمنعها ليه؟ يعني إيه اللي هيتولد جوه قلبه عشان يروح يمنعها يعني؟ طب والدها مشغول بفعل كذا وكذا، بيأكل حرام ولا بيأكل ربا ولا بيأكل رشوة ولا أي حاجة، أمها أصلا ماشي غلط أو عندها برضو من صنوف الذنوب اللي خلتها تبعد عن كده. ده صورة تقريبية إزاي بنوصل للمرحلة دي. هتجد الناس في مكان واحد في عمارة واحدة، شقة دي شقة موبوءة فيها موبقات بتحصل، كل واحد يعمل نفسه شوخد باله. طب ليه يا عم؟ طب انت إزاي متعايش مع الجريمة دي؟ أو واحد في شغل، يعني واحد بيحكي لي مرة بقول هو في الشغل بتاعه شغل حكومي عادي، بقول طالع من المكتب كده عادي فضح النهار، لقى موظف وموظفة بإيه بيهزروا مع بعض بالإيد، واخ متدين عنده غيرة شخط فيهم، إيه بحب الأخصاص؟ قال لي ده طلع جرى الناحية دي وطلع جرى الناحية دي. ومن بعد كده لما يجي داخل من الباب الناس تحترم نفسها. هو انا عايز بس تتخيل ايه معنى، ايه معنى انك قاعد في مكان ومليان موبقات مليان مخالفات بيحصل فيه كلام مش كويس؟ يا راجل ده الناس اللي مش متدينه بعضهم يأبى انه يكون في الصوره دي، صح ولا لا؟ يأبى ذلك، يأبى ذلك على نفسه من باب الحميه والانفه. طيب يبقى المقصود: كلما اشتدت ملابسته الذنوب اخرجت من القلب الغيره على نفسه. ما بيغيرش على نفسه، هو عمال يتردى في اوديه المعاصي واوديه المهالك من الموبقات شهوات وشبهات. لا يغار على اهله، شوف بنت متبرجه، شوف زوجته متبرجه. انا بتعجب من بعض الاسئله اللي بتجي لنا والله، ان والدها اللي رافض انها تلبس الحجاب او زوجها اللي رافض انها تلبس الحجاب، وتبقى انت عايز تقول يعني سبحان الله، عايز تعمل يعني رحلة في عقل وقلب مثل هذا الإنسان. إيه اللي جوه قلبه وعقله ده الراجل ده؟ سبحان الله، يعني راجل إيه بس؟ ما بقولش راجل، إيه اللي جوه عقله وقلب الذكر ده؟ بيقول وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم استقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه. الفساد المجتمعي بقى ما هو لما يحصل المخالفات ونتعايش معها ونصطلح على ان محدش فينا ينكر على التاني يقوم يحصل ايه؟ يتمادى الامر فلا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره. تحسين التبرج، تحسين اتخاذ الاخدان، تحسين الفسق، تحسين نحسن صورة الحاجات دي، الرشوة، الربا، نتعايش في الجو الفاسد الموبوء ده. بيقول ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله، يجامله في كده. ولهذا كان الديوس أخبس خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره، اللي بيقعد يشوف واحد بيظلم الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم يقول له أيوة ليك مخرج عندك حق، أما أنت في زيك، يبقى ده إيه؟ ده مجرم زيه بالظبط. يبقى وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له بفتاوى الإضلال الباطلة اللي فيها تحريف للشريعة. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الغيرة أصل على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، تحمي يعني تسخن، تحمي من الحمية، فالغيرة تحمي القلب فتحمى له الجوارح، تنشط مع الجوارح فتدفع السوء والفواحش. وعدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه. شخص جسمه مظبوط، وظائفه الحيوية مظبوطة، مناعته عالية، مهتم بصحته بدنيا، ده لما يتعرض لمرض، لوباء، لفيروس، لبكتيريا، لغيره، يبقى ايه؟ عنده قوة ومناعة تدفع هذا المرض وتقاومه. فإذا ذهبت القوة يكون بقى شخص عنده مرض مزمن، مريض كبد، مريض كلى، مريض قلب، وخلاص وهن عظمه من الحاجات دي، يعمل ايه بقى؟ يجيله الداء ده والمرض ده، يعمل فيه ايه؟ يخلص عليه. فكل ايام كورونا مش كانوا يقولوا كورونا ديت مشكلتها مع ناس كبار السن قوي اللي وهن عظمهم، او مع الناس اصحاب الايه؟ الامراض المزمنه والمناعه الضعيفه. فبيقول كده مثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس. الصياصي يعني إيه؟ القرون، عارفين الجاموس الوحشي بقى ليه قرون كده، صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده. شوف انت بقى المشاهد اللي بيجيبوها بتوع عالم الحيوان دولت، للجاموس ده هو بيناطح اسود لما يبقوا قطعان مع بعضهم كده. فاذا كسرت طمع فيه ايه؟ طمع فيه عدو، طمع فيه عدو، فخد بالك من الامر ده. يبقى كلام فيه هنا نقل برضو مهم لابن القيم، لابن تيمية رحمه الله، بيقول ايه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوس، ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن المظلومين. متعايش مع جو القهر والظلم بنوع من الاستمراء والتسويغ والتزيين، ويمدح الذي له غيرة، ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش، وحمية يدفع بها الظلم. ويعلم أن هذا أكمل من ذلك، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرب سبحانه بالأكملية في ذلك، فقال في الحديث الصحيح: لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني. الظلم بقى، ودائما لما نتكلم على الظلم اللي بيتبادر للأذهان إن هو ظلم الإيه؟ ظلم الحكومة والدولة. لا، ده أحد أنواع الظلم وأكبرها، يعني ده أحد أنواع الظلم ومن أكبر أنواع الظلم، ومفسد للبلاد والعباد، وأمره أشهر من أن ينكر. لكن في أنواع كثيرة برضو من الظلم إحنا بنتغاضى عنها. اللي متزوج في عيلة وفيه ظلم لامرأة في العيلة ديت وقهر ليها ومنعها لحقها، ما حق بقى مادي، حق معنوي أو غيره. اللي عايش في أسرة وفيه ظلم للمرأة الكبيرة المسنة أو للأب من أبنائها أو من أبنائه، الظلم اللي بيجي في المواريث، الظلم اللي بيبقى في منطقة معينة أو مكان معين من تسلط بقى بلطجي أو تسلط واحد مفتري على الناس محدش بيمنعه، الظلم اللي بيحصل من تلويث الأعراض والطعن فيها وإشاعة الإشاعات والناس بتكلمش. فبيقول لك خلي بالك إن الديوس الذي لا غيرة له على الفواحش، وكذلك مثله تماما يذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن المظلومين. طبعا كل ده مع القدرة، كل ده مع القدرة. إنما تتكلم عن إزاي الفساد بيستشرف مجتمع، يلوثه، يحوله لمجتمع فاسد، لمجتمع مليء بالدياسة ومليء بالظلم ومليء بانعدام الغيرة. هي دي المشكلة فعلا. خلاصة القول أن من العقوبات الشديدة التي تنزل بقلب العاصي الذي أدمن المعصية وأسرته معصيته وذنبه، من المعاصي من العقوبات اللي بتنزل به وبقلبه أنها تمسخ هذا القلب، تمسخه، تحوله من شخص فيه حمية وغيرة وحرارة وغضب لله عز وجل وأنف من الفواحش والموبقات وأنف وغير على الأعراض وعلى الدماء وعلى الأموال، إلى شخص أشبه به الخنزير، زالت عنه هذه الحمية، زالت عنه هذه الحرارة، زالت عنه هذه الأنفة. وده مسخ في الحقيقة، ده شخص مسخ، مش ما هو ما فقد كثير من موجبات حياة قلبه. ولسه بقى تكملة الفصل ده أو الفصل اللي بعد في الكلام بقى عن إزاي بيتمسخ القلب بحاجة تانية، بعقوبة تانية، بس كده احنا وقتنا طول قوي، كملها بقى في المرة القادمة إن شاء الله. كلام بقى عن الحياء وإزاي من عقوبات الذنوب إن الإنسان يمسخ قلبه في منع الحياء، وكذلك بأنه يزول من عنده أو يضعف تعظيم الرب جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.